من الشريف. ما نسمع ما نسمع أقول من باب أولى أنه لا فح من الشريف. شريط بالطاء وليس شريط مهم من ذوي العبادة. بدون بدون مأذن إذا ما يشوفها ما يهم هذا صار مؤذن بس يؤذن بالفعل لا لا أنت مناصر تضاعد شيء لا لا كم مؤذن ما جدا لا لا لا ثلاثة واحد ما أخذ المواقف نعم على كل حال حتى الإعلام يحصل بوري السيارة الأذان ذكر لله عز وجل وأطول الناس عناق يوم القيامة المؤذنون فهو من أقل الأناس لا ما هو ذلك الشريط حكاية حكاية صوت مؤذن وليس مؤذن إلا ما بكي لكن الشريط ليس مثل من عارف حكاية حكاية صوت هذا حكاية صوت نعم كم مرة كم مرة عشر ما يجي لا يجي أي واحد من المصلين يقول هذا ما صار ولا كم بعد هذا ثابت المؤذن هذا حكاية الصوت ولا كان نقول مثل ما قال ناصر خلي المؤذن يحط مسجل في وقت وقت معين في المسجلات الآن موقتات الساعة يخليه يذن عند الميكروفون وهني من عند هذا ولا بالمستشفيات ولا بالمطارات ولا بالمستشفيات ولا بالمطارات ما يجي ما يجي أبدا لا بد من ذكر مثلا في جواز شيء ثاني لكن الإجزة الإجزة لا بد من الأدنى والرابع أيضا إذا كان يعني مباشرة على الهواء فإنه يتابع ويجيب المؤذن كما يقول إيه؟ ولا يتبع الأذان للنساء ولا الإقامة ولا يصح منهن لأنه يشفع فيه رفع الصوت ولسن من أهل ذلك ولا الخنث المشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان أحدهما يصح لأنه مشروع لصلاتهما وهما من أهل العبادات والثاني لا يصح لأنه إعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما وفي أذان الملحن وجهان أحدهما وفي قوله لا في أذان الفاسق والصبي الصحيح الصح صحيح القول الثاني القول الأول القول الأول أنه يصح أذان الفاسق وأذان الصبي نعم. وفي أذان الملحن وجهان أحدهما يصح لأنه النص اللي عنده وفي الأذان الملحن حطها نص وفي الأذان الملحن وجهان أحدهما يصح لأنه أتى به مرتبا فصح كغيره والثاني لا يصح لما روى ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يحرب